هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين، ونواصل الرحلة في دواوين الشاعر العراقي بلند الخيبري الذي كان إهماله لنفسه وشعره وحياؤه مع الحياة والناس سببا في عدم تردد اسمه وذكره مع رواد حركة الشعر الجديد في العراق، مع أنه واحد في طليعة هؤلاء الرواد السياب والبياتي ونابت وغيرهم. يقول عنه الشاعر والناقد والمترجم العراقي جبرا إبراهيم جبرا: شعر بلند كالصور ذات الأعماق، فيها أضواء وظلال، فيها القريب والبعيد، وكلها تستهدف وحدة الموضوع وقوته وبروز جماله، ولذلك لا تستطيع أن ترفع بيتا واحدا من مكانه في قصائده دون أن تترك فجوة ظاهرة في المعنى والتركيب. في قصيدة عنوانها قال لنا شيئا يقول بلند الخيبري: بالأمس مر من هنا، قال لنا شيئا ومر من هنا، فانساب في قريتنا فجر وأينعت منى، واستيقظت كرومنا لتنحني حبا وظلا وجنى. بالأمس مر من هنا، قال لنا شيئا ومر من هنا، وكان في نظرته وعد، وفي بسمته رعد، وفي قبضته جرح وآلام تفجر السنة للأرض للتاريخ للدنيا لنا. بالأمس مر من هنا، قال لنا شيئا ومر من هنا، في رجله أغلاله، في عينه نضاله، في قلبه آماله وماله، للناس للدنيا جنى. وفي غد إذ يمرح الصغار في قريتنا، وفي غد إذ تشرق الأنوار من بيوتنا، ألف يد ألف فم يرفع من حياتنا تحية لعابر بالأمس مر من هنا، أبقى لنا شيئا ومر من هنا. وفي قصيدة عنوانها نشيج يقول الشاعر العراقي بلند الحيدري: نامت على أجفاني الغافية، تضيع بين الصمت أحزانية. زودتها من مهجة ذوبت في لجة من نار آلامية. عثرتها من أمل خائب كزهرة بيست بأقدامية. حتى التي سقيتها مهجتي لمامة باحت بأسرارية. يا دمعتي الليل قد خيمت أشباحه في غرفة البالية. لله خليني إلى وحدتي أبث للشمعة أشجانية. فشمعتي شاعرة طالما غنت لي النور بأجوائية. تشكو لي النار وأشكو لها نارا من الحب بخفاقية. تصارع الليل فما ينتهي كأنما الظلماء أيامية. صفراء في اللون كطيف التي وهبتها العمر وأحلامية. يا شمعتي أمسك الدر أم ترت بأحشائك أدوائية؟ أم هذه الصفرة من وجهها تذكرة تلهب أشواقية؟ يا شمعتي ماتت عهود الهوى، دفنتها في ليل أوهامية. لم يبق من حبي إلا صدى مشوش يرثي لآمالي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شاعر بلند الحيدري إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسن.